الحمد لله رب العالمين، ولي المتقين، أمر بكل عمل صالح مبرور، ونهى عن كل القبائح والشرور، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، ويجزي بالحسنى عباده المؤمنين. أحمد ربي وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن تقواه خير ما تزودتم للمعاد، وخير لباس لقلوب العباد. واعلموا عباد الله أن الله خلق الإنسان على الفطرة يدين بالإسلام ويبغض الكفر، وجعل الله في هذا الإنسان نوازع للخير ونوازع للشر، وابتلاه بنفس أمارة بالسوء، وابتلاه بالهوى الذي يميل إلى الشهوات والمحرمات، وابتلاه بالشيطان الذي يزين له كل شر ويصده عن كل خير، وابتلاه بزينة الدنيا وملذاتها وزخرفها، وابتلاه ببني جنسه الذين يزينون له الشر. قال الله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وقال عز وجل: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال عز وجل: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وكل هذه الموانع التي تدفع الإنسان عن الحق والهدى والاستقامة، كل هذه شرع الله للإنسان ما يقاومها به ويدحر شرها، وذلك هو العلم النافع والعمل الصالح. وكل هؤلاء الأعداء للإنسان من النفس والهوى والشيطان والدنيا وشياطين الإنس، جعل الله تعالى للإنسان ضد هؤلاء الأعداء سلاحا يتغلب به على هؤلاء الأعداء، وجعل للإنسان حصنا يعتصم به من غارات هؤلاء القاطعين، يعتصم به من غارات هؤلاء القاطعين لطريق الصراط المستقيم. ذلك الحصن هو العمل بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرون المفضلة من الاعتقاد والعمل والهدى ظاهرا وباطنا قولا وعملا. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، فقلنا: يا رسول الله أوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي. وأعظم ما يصد عن الحق ويحمل على ركوب المعاصي الهوى، فالهوى عدو الإنسان الأعظم، يدفعه إلى كل شر ويثبطه عن كل خير. والهوى طريق جهنم الأعظم، الهوى يعمي القلب ويصمه، فلا ينتفع بآية معه ولا بحديث، ولا تنفع صاحب الهوى موعظة، ولا يزجره زاجر عن موارد السوء. الهوى يورث صاحبه الذل الدائم والحسرة والندامة، حيث لا ينفع الندم ولا الحسرة. الهوى مدخل الشيطان ومركبه إلى الإنسان. الهوى إذا أسر العبد هلك هلاكا محققا، واسترق صاحبه فأنزله منازل الأشرار. الهوى يسكر صاحبه بالمعاصي ويكرهه بالطاعات، فيختم الله على قلبه ويطبع عليه، فيرى المعروف منكرا والمنكر معروفا، والحسن قبيحا والقبيح حسنا. قال الله تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى يقول: يا آدم أخرج بعثك إلى النار، فيقول: ربي من كم أخرج؟ قال الله تعالى: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون. فأنت ترى أيها المسلم أن واحدا من كل ألف يدخل الجنة، وما ذلك إلا لغلبة الهوى على كثير من النفوس. ويراد بالهوى الميل والمحبة للمعاصي، والانسياق وراء هذا الميل والمحبة حتى يواقع ما حرم الله تعالى، والنفور والكراهية لطاعة الله حتى يجتنبها ويبتعد عنها. ويراد بالهوى أيضا الميل إلى الشبه الباطلة والبدع المستحدثة وتقديمها على الشرع، والخروج عما كان عليه السلف الصالح. ولذلك يقال لأصحاب البدع أهل الأهواء. الهوى سوس ينخر الأخلاق الفاضلة حتى يمحوها. والهوى يوجب الاختلاف والفرقة والتنازع والعصبية الجاهلية، وقد ينتهي إلى السيف بين الأمة والعياذ بالله. الهوى يضعف المسلمين ويضيع منافعهم، ويكون جسرا لتسلط أعداء المسلمين عليهم. وقد ذم الله تعالى الهوى في كتابه، وذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال تعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. وقال عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، وأضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله، أفلا تذكرون. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القلوب أربعة: قلب أبيض فيه نور يزهر، فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف يعني عليه غشاء، فذلك قلب الكافر، وقلب كالكوز مجخيا يعني منكوسا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، فذلك قلب المنافق عرف ثم أنكر، وقلب فيه مادة إيمان ومادة نفاق،

إلا بما أنزل الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام. إنه يمنع الإنسان ويصده عن الخير الذي يتوقعه في الدنيا وفي الآخرة. إنه يمنعه من منافعه ومن مصالحه ويجر عليه الدمار والويل والخسار. وإنه لا علاج إلا بما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن علاج الهوى هو باليقين والصبر. إن الصبر يدفع به المسلم، إنه يدفع به المعاصي والذنوب فلا يقع فيها، ويصبر على طاعة الله عز وجل، يعبد الله عز وجل ويصبر على عبادته ويصبر على مشقة العبادة حتى يفضي به ذلك إلى رضوان الله وإلى النعيم المقيم. إنه يعالج باليقين الذي يدفع الله به الشبهات، كما أن الصبر يدفع الله به الشهوات. يعالج بالعلم النافع والعمل الصالح. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. عالج الهوى أيها المسلم بأن تتذكر وأن تستحضر ثواب الله لمن منع نفسه من الهوى والوقوع فيما يسخط الله. إن جزاء من خالف هواه هو رضوان الله والفوز بالنعيم المقيم والسعادة في الدنيا وفي الآخرة. وأما من أعطى نفسه هواها وتمنى على الله الأماني فذلك هو المفلس الذي لا يفلح في هذه الدنيا. إن صاحب الهوى يا عباد الله مثله كمثل الكرة التي تكون في محيط من المحيطات تتلاعب بها الأمواج ليس لها قرار، فتجده يبغض ويكره ويعطي ويمنع على غير دين من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يرى بالأمس ما كان قبيحا حسنا ويرى اليوم ما كان حسنا قبيحا، لأنه لم يهتدي بنور الله. يضر نفسه أكثر مما يضره غيره، لأنه لم يستضيء بالوحي الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. فكونوا على حذر من هذا العدو، فإن هذا العدو وهو الهوى قد قاد الناس كثيرا منهم، قادهم إلى كل شر وأبعدهم عن كل خير، فصاروا أولياء للشيطان في الدنيا وفي الآخرة. عباد الله، إن الشيطان يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، فاحذروا هذا الذي قد ركب في الإنسان، هذا الهوى الذي قد ركب في الإنسان ابتلاء واختبارا. فمن جاهده كان مجاهدا لنفسه متغلبا عليها، ولا بد من عزيمة وصبر. فإن الشيطان يفرح بالرجل الذي ليس له عزيمة صادقة ولا عزيمة قوية، فإنه إذا لم يكن له تلك العزيمة القوية الصادقة التي يغلب فيها الخير على الشر ويغلب المصلحة على المفسدة، إنه سرعان ما يقوده ويستحوذ عليه حتى يوقعه في أعظم الهلكات فلا ينجو منها أبدا والعياذ بالله. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين وعن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين من الكفرة والملحدين، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر المسلمين المستضعفين الذين ظلموا من أعدائك الكافرين فيما مضى وفيما هو في وقتهم هذا يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ الإسلام وأهله في كل مكان، واخذل الكفر وأهله في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وأصلح ذات بينهم، وهديهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم اكف المسلمين شر أعدائهم، اللهم اكف المسلمين مكر أعدائهم، اللهم اكف المسلمين تخطيطات أعدائهم يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم احفظ إمامنا بحفظك، اللهم وفقه بتوفيقك، وخذ بناصيته لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم انصر به دينك وعلي به كلمتك. اللهم أصلح بطانته، وأعنه على أمور دينه ودنياه. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.